الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد تكلمنا عن المحصن في باب القذف، نعيده الآن. قال: والمحصن هنا أي في باب القذف هو الحر، فخرج العبد ليس بمحصن، المسلم الكافر ليس بمحصن، العاقل فالمجنون ليس بمحصن، العفيف عن الزنا ظاهرا، يعني الذي لا يعرف بأنه زان. طيب، من وقع في الزنا وتاب هل نعتبر عفيف؟ نعم. قال: ولو تائبا منه. إلى الآن أربعة شروط. ثم قال: الملتزم. وقلنا أن هذه كلمة الملتزم ذكرها بعض الأصحاب في كتبهم، وأكثرهم لم يشترطها، وهي تتعارض مع قوله المسلم، لأنه إذا كنا سنثبت الملتزم إذن ما في داعي نقول المسلم، لأن الملتزم يشمل المسلم والذمي، كلاهما ملتزم بأحكام الشريعة. وكما ذكرت أن هذه ذكرها في الرعاية صاحب الرعاية، وذكر صاحب الوجيز، والمذهب خلاف ذلك. قال: الذي يجامع مثله، وهو ابن عشر وابن تسع، ولا نشترط بلوغه، لا نشترط بلوغه. لكن الآن انتبهوا معي، هذه الشروط الخمسة شروط لمن؟ شروط للقاذف ولا للمقذوف؟ مقذوف. كلامنا الآن عن مين؟ ها أصحاب الفضيلة، الكلام الآن في المقذوف. الآن لو قذف أحد شخصا في هذه الخمسة الشروط، إذن قذف محصنا وجب إقامة حد القذف عليه. فهمت علي؟ طيب، كم حد القذف؟ اختلاف حد القذف بحسب القاذف ولا المقذوف؟ القاذف. العدد 80 ولا 40 بحسب القاذف، فإن كان القاذف حر حد 80، وإن كان عبد حد 40، وإن كان مبعض بحسابه. فهمنا المسألة؟ طيب، لو اختل شرط من هذه الشروط الخمسة، فمن قذف وقد اختل شرط من هذه الشروط الخمسة، لا تتوفر في هذه الشروط الخمسة، فإيش اللي نقيم على قاذفه حد القذف ولا نعزره؟ تعزر فقط، هذا هو باختصار. طيب، قال: ولا يشترط بلوغه. بلوغ من يا مشايخ؟ يعني باختصار، المحصن يمكن أن يكون بالغا ويمكن أن يكون غير بالغ؟ يمكن يكون غير بالغ، يمكن، لكن يمكن يكون ابن تسع سنوات؟ لا، ما يمكن. طيب، أقل سن بالنسبة للرجل 10 سنوات، بالنسبة للمرأة 9 سنوات. قال: لكن لا يحد قاذف غير قاذف غير بالغ. طيب، حتى حتى يبلغ ويطالب، هكذا. قاذف غير بالغ، يعني القاذف ما هو بالغ، فإذا قذف غير البالغ، طب قذف مين؟ بالغ ولا ما يشترط؟ قذف محصنا. المهم نقول حتى يبلغ ويطالب، يعني طب ليش يطالب؟ ليه ما نقيم الحد؟ لأننا قلنا قاعدة إنه حد القذف هو حد لآدمي، هذا حق من حقوق الآدميين. طيب، أكمل يا شيخ. ومن قذف، ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته. نعم، خلص، إما أن يحضر أو يثبت في الغيبة. طيب، تفضل. ومن قال لابن عشرين زنيت من 30 سنة لم يحد. نعم، لأنه كذاب، خلاص، معلوم الكذب، مقطوع بكذبه. تفضل. وصريح القذف، ألفاظ القذف، عندنا ألفاظ صريحة وعندنا ألفاظ كنايات. تفضل. الصريح مثل وصريح القذف نحو قول وصريح القذف قوله: يا زاني يا زاني يا لوطي، ونحوه: كيا عاهر، أو قد زنيت، أو زنى فرجك، أو يا من يوك، أو يا من يوكة، إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. نعم، إذا فسر هذه العبارة بفعل الزوج، يعني مفعولة من زوج أو من سيد، فهذا ليس بقذف، ليس يعني بصريح الزنا، ما هو رمي بالزنا. إيه، تفضل. وكنايته أي كناية القذف: يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة، وفضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه. ولعربي: يا نبطي يا نبطية. يا النبطي اللي هم قوم النبط، قوم من العجم، يعني لما نقول للعربي أنت عجم، نبطي يعني أنت عجم، يعني مقصود إيش؟ أنك ما أنت ابن أبيك. تفضل. وزنت يدك، لكن هذه كنايات، كناية ليست صريحة في القذف. طيب، وزنت يدك أو زنت رجلك، أيوه، ونحو ذلك، زنت عيناك، أيوه، تفضل. نعم. طيب، الآن بالنسبة للصريح خلاص عرفنا أنه صريح، لكن الكناية الصريح سيؤاخذ به. طيب، والكناية؟ قال سيذكر الآن حكم الكناية. وإن فسره بغير القذف قبل وعذر. إذن الكناية سنرجع إليه ونقول له فسر، هل تقصد به الزنا ولا تقصد شيء ثاني؟ فإن فسره بغير القذف قبل وعذر، وإلا اعتبرناه. نعم، وإلا يعني أقمنا عليه الحد، كقوله يا كافر، يقول وعذر، كقوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه. هذه الكلمات ما لها علاقة بالقذف، لكن يقول هذه أيضا توجب التعزير، يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار نحو ذلك، هذه توجب التعزير، مثل الكناية إذا فسرها بغير الزنا أيضا توجب التعزير. طيب، إذا قذف أهل بلد فما الحكم؟ أو جماعة كبيرة لا يتصور منها الزنا في العادة يعزر. لماذا؟ للقطع بكذبه. تفضل. وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. نعم، يعني قال بني فلان هؤلاء كلهم زنا، أعوذ بالله، أصلا هذا كلام كذب مقطوع بكذبه، فإن شفت بني فلان وكم عددهم وهل رأيتهم جميعا، يعني كلام لا طيب، لكن يعزر مثل هذا. طيب، وكذا لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه. وكذا يعني ما حد يصدقه مثل هذا، هذا ما جاب شبهة لك، ما جاب شبهة لهذه القبيلة، إنما جاب الشبهة على نفسه والعار على نفسه، لكنه يعزر يؤدب لمثل هذا الكلام. طيب، وكذا لو اختلف في أمر فقال أحدهما يعني للآخر الكاذب ابن الزانية، يقصد أنت ابن الزانية اللي أمامه، هذا معنى فيعزر، قال عزر ولا أحد. واضح هذا؟ طيب، تفضل. إيش؟ ويسقط حد القذف بالعفو أي عفو المقذوف عن القاذف، ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب أي طلب المقذوف، لأنه حقه كما تقدم. نعم. ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزر ويعزر. طيب، إذا مات المقذوف فما الحكم؟ تفضل. وإذا سيأتي التفصيل، إذا مات فما الحكم؟ إيه؟ وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط. إيه؟ وإلا فلجميع الورثة. يعني إن طالب، إذا لم يطالب سقط، لكن إن طالب فللورثة يكملوا، يطالبوا أو يسقطوا، يقيموه يعني أو يسقطوا. طيب، ولو عفى بعضهم بعض الورثة حد للباقي كاملا، ما هو مثل الدم، نصفهم سامح ونصف قالوا لا ما نسامح، هذا قذف أبانا فنريد الحد، يقام الحد للباقي. طيب، من قذف ميتا، قال ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن. انتبهوا، من قذف إنسان قد مات اكتبوا عندها ولو غير محصن، من قذف ميتا اكتبوا ولو غير محصن، حد بطلب وارث محصن. لو كان الوارث محصن، تذكرون من هو المحصن اللي توفرت فيه الخمس شروط، فإن كان الوارث محصن يطالب فيقام عليه الحد، لأنه قذف ميتا ما هو عايش، مو موجود، مش قذفه في حياته ومات، فهمتوا عليه، قذفه بعد الموت. طيب، ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم، يعني يقتل ولو كان كافرا وأسلم فإنه يقتل، من قذف نبيا. طيب يا شيخ، انتقل إلى حد المسكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حد المسكر الذي أي الذي ينشأ عنه السكر. طيب، عرف السكر بقوله وهو اختلاط العقل. جزاك الله تفضل. السكر اختلاط العقل. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان. يعني يسمى خمرا من أي شيء كان. إيش من أي شيء؟ يعني كان من العنب أو كان من التمر أو كان من غيره ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم، رواه أحمد وأبو داود، طبعا أخرجه مسلم أيضا، وهذا قصور في العزو. نعم. ولا يباح شربه أي شرب ما يسكر كثيره للذة ولا لتداو. نعم. ولا لعطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. فقط، يعني لهذه الضرورة اللي هو أن يغص بلقمة فيضطر للخمر لإمرارها. أما للذة لا، وللتداوي لا، وللعطش لا، يقول يزيد العطش، ولا لغير ذلك. لكن لاحظوا، يقول إذا كان غص بلقمة فله أن إيش؟ أن يعني يمرر هذه اللقمة بالخمر. لكن هذا الخيار الأخير، ولذلك لو وجد أمامه ثلاثة أشياء: ماء نجس وبول وخمر، فيقدم ماذا؟ النجس. طيب لم يوجد نجس، ما في إلا بول وخمر، يقدم ماذا؟ البول. لم يوجد البول ووجد الخمر، قد بدأ يعني استعمل الخمر. فهمت عليه؟ طيب تفضل يا شيخ. ولم يحضره غيره أي غير الخمر، وخاف تلفا لأنه مضطر. نعم. ويقدم عليه بول. نعم. ويقدم عليه بول. إيه؟ وعليهما ماء نجس. يعني ويقدم عليهما، على الخمر والبول، الماء النجس. تفضل. وإذا شربه، يعني لو أردتم ترقموها ترقموها، بس الترقيم هنا بالعكس، يصير خمر واحد، البول اثنين، الماء النجس ثلاثة، والمقصود العكس، أن تبدأ برقم ثلاثة ثم رقم اثنين ثم رقم واحد. تفضل. وإذا شربه أي المسكر المسلم المسكرة، وإذا شربه أي المسكرة المسلم، أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه. انتبهوا، لم يستهلك فيه، هذا قيد يا جماعة. إيش يعني هذا؟ إذا شربه المسلم، شرب المسكر، أو شرب ما خلط به، يعني ما خلط بالمسكر، لكن اشترط شرطا ألا يستهلك فيه. يعني معناه لو جاء بمسكر ووضع داخل عصير واستهلك المسكر داخل العصير، فلم يظهر له طعم ولا يظهر له رائحة، نسميه إيش؟ نقول استهلك فيه. فهمتوا؟ طيب إذا استهلك فيه يحد أو لا يحد؟ الجواب لا يحد. طيب يحرم ولا لا يحرم؟ الجواب يحرم، لكن ما يقام الحد. ولذلك اكتبوا تعليق: فإن استهلك فيه لم يحد، لكن الظاهر مع الحرمة. طيب، أو أكل عجينا لت به خلط بالخمر. نعم، إذن إذا شربه صافيا أو مخلوطا بغيره أو معجون مع عجين ونحوه. واضح يا شيخ؟ والآن يصنعونه في مع الحلويات، في الخارج يقال هذا ترى هذه شوكولاتة بكحول وهذه بدون كحول. طيب تفضل يا شيخ. مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. 80 جلدة ألف مع الحرية. تفضل. لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. إيه، يقول أيضا هو في مسلم. نعم. فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه. نعم. ويصدق في جهل ذلك. نعم يصدق في جهل ذلك. في جهل ماذا؟ أن كثيره مسكر، يقول ما أعلم. نعم تفضل. وعليه 40 مع الرق عبدا كان أو أمة، هذا باء. نعم. ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها، لا من جهل التحريم. إذن يعزر من وجد منه رائحتها، نعزره فقط، ما يقام عليه الحد. لماذا؟ لاحتمال الشبهة. أو حضر شربها لكن لم يشرب، لا من جهل التحريم إذا كان مثله يجهل، لكن لا يقبل يعني الجهل بالتحريم، دعوة جهل بالتحريم ممن نشأ بين المسلمين. طيب كيف يثبت كيف يثبت حد الشرب؟ قال ويثبت بإقراره مرة، ضعوا رقم 1، كقذف أو بشهادة عدلين رقم 2. طيب ويحرم عصير غلا، غلا ضعوا رقم 1. وإيش معنى غلا؟ غلا يعني اشتد وطلعت له رغوة، صار له زبد. طيب أو أتى عليه 3 أيام، ضعوا رقم 2، 3 أيام بلياليها. إذن يحرم العصير في صورتين، إذا غلى وطلع له زبد ورغوة يسمونها شدة، هذه هذا الغليان أو هذه الشدة علامة وجود سكر. طيب أو أنه خلاص أوشك أن يكون مسكرا، وإن أتى عليه 3 أيام أيضا، لأنه في الغالب أنه سيغلي في هذه المدة. تفضل يا شيخ. طبعا انتبهوا، اليوم ممكن يخلي العصير مو 3 أيام، 30 يوم في الفريزر أو في الثلاجة فلا يتغير ولا، فالعبرة هي بوجود السكري، لكن في الجو العادي سيتخمر في خلال هذه الأيام. طيب قال ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب لا وضع. خليطان تمر مع زبيب، أو يعني فاكهتين مختلفتين، هذا مكروه. ولا يكره وضع تمر وحده، لأن ما في خليطين الآن، أو نحوه، وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته. قال ما لم يشتد، ضعوا رقم 1، أو تتم له 3 أيام رقم 2. ما لم يشتد يعني ما لم يغلي، الشدة هذه اللي قلنا تحصل غالبا في الثلاث ويصاحبها السكر. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير. وهو لغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. نعم. وتعزروه وتوقروه، يعني تنصروه، تعزروه، توقروه. نعم. واصطلاحا التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. نعم. وهو أي التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم. أما ما فيه حد فيقام الحد، أو إذا كانت عقوبته كفارة فيلتزم بالكفارة، وما ليس فيه حد ولا كفارة من المعاصي فيكون فيها التعزير. تفضل يا شيخ. كاستمتاع لا حد فيه، هذه أمثلة استمتاع لا حد فيه، يعني استمتاع لم يصل إلى الزنا. إيه. تفضل. أي كمباشرة دون فرج، وكسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون النصاب. هذه كلها أمثلة رقموها، الاستمتاع 1 والسرقة 2. نعم. أو غير محرز، يعني سرق من غير أقل من النصاب، أو ليست من حرز، إذا ليس في أحد. 3. وكجناية لا قود فيها. إيه مثل إيش؟ جناية لا قود فيها، كصفع ووكز، يعني ضربه ضربة صفعه على وجهه، أو وكزه يعني ضربه. والرابع كصفع ووكز، وكإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا. هذا الخامس. إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، فإن كان فلا حد ولا تعزير. إيه نعم. إن لم يكن المقذوف ولدا، طبعا المقصود بالولد اكتبوا عندها وإن نزل، يعني لا يحد الأصل ولا يعزر الأصل بالفرع، هذا المقصود. تفضل. ونحوه، أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك أو خصمك، يعني الله خصمك. نعم. ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، يعني لأنه مشروع للتأديب، تعزير للتأديب. رجل مثلا يشتم الناس، يمكن للقاضي أن يعزره إذا ثبت هذا عنده من غير مطالبة أحد. تفضل. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، لحديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. نعم. وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه. طيب، الآن في صور مستثناة. قال لكن، تفضل. لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره 20 سوطا. معنى حد للشرب 80 جلدة، وعزر لفطره في نهار رمضان 20 سوط، معنى المجموع 100، لفعل علي رضي الله عنه. انتهينا. هذه مسألة. المسألة الثانية: ومن وطئ أمة امرأته حدا ما لم تكن أحلتها له. من وطئ أمة امرأته، الأمة ليست له، للزوجة، فوطئها لا تحل له حدا إلا إذا كانت أحلتها له. طيب، فإن أحلتها له فيجلد 100، يعني يجلد 100 جلدة فقط، ولا يرجم ولا يغرب. يقول فيجلد 100 إن علم التحريم فيهما. يقول فيهما، الضمير فيهما يعود لماذا؟ للمسألة الأولى اللي يشرب في نهار رمضان، والمسألة الثانية وطأ الأمة. نعود مرة ثانية. قال لكن من شرب مسكرا، ضعوا 1 في نهار رمضان. ثانية قال ومن وطئ أمة امرأته حدة، هذه 2 المسألة الثانية. فيقول فيجلد 100 إن علم التحريم فيهما. طيب، إيش يقول؟ من وطئ أمة امرأته حدة ما لم تكن أحلتها له، فإن أحلتها له لا يحد، ولكن إيش؟ يجلد 100. معناه سيجلد 100 في المسألتين، في شرب المسكر في نهار رمضان، لكن فصلها المصنف 80 للشرب و20 تعزير، ووطء الأمة كذلك. طيب، المسألة الثالثة: ومن وطئ إيش أحلتها له إن تكن، إن كانت ما لم تكن أحلتها له. ها؟ كيف؟ لا، يجلد إن كانت، يجلد 100، يحد. ها؟ حد هو محصن، يحصن إذا كان محصنا وإذا كان غير محصن. كيف صورة إحلالها له؟ صورة إحلالها له؟ قالت يعني خلاص وهبتها له وأباحتها. ما تصير ملكه؟ كيف؟ لا، اسمع، إذا ملكته إياها خلاص، لكن هي أباحت، أذنت له، فظن شبهة. الآن إذا حلتها له أذنت لك، صارت شبهة إنها لا، صارت شبهة إنه يجوز له وطوها وما يجوز، فما نقيم عليه. ها؟ طبعا نعزره هنا. تفضل. ها؟ فيهما، إن كان يعلم أن هذا محرم وهي أحلتها له، يعني للشبهة، شبهة إنه إنها أباحتها له، يعني تحل له في الوطى فقط ليس تمليكا. إيه، أما لو ملكته إياها انتهى، دخلت في ملكه، صارت له. طيب، الصورة الثالثة: ومن وطئ أمة له فيها شرك، يعني يملك بعضها، عزر 100 إلا سوطا، يعني 99. السبب ما هو؟ لينقص عن حد الزنا، لأنه ما يبغى التعزير يصل إلى 100، لأنه 100 جلدة هذا حد، وهذا الحكم فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه. تفضل يا شيخ. ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه. أيوة لحظة، انتهينا من هذا ولا في إشكال؟ إذا ثلاثة صور هذه: إن شرب المسكر في نهار رمضان 100، وإن وطئ الأمة التي أحلتها له، أمة الزوجة التي أحلتها له، فمئة إذا كان يعلم. كيف هو هذا تعزير؟ هو يعزر الآن إذا كان خلاص، يمكن نعذره كمان، يمكن ما نقيم عليه شيء أصلا إذا كان يظن هذا حلال. والثالث: من وطي أمة له شرك فيها يعزر بأقل من الحد اللي هو 99. طيب التعزير يحرم أن يكون بطرق معينة، خمسة أشياء لا تجوز تعزيرا، ما هي؟ ويحرم تعزير، ويحرم تعزير بحلق لحية، إيه؟ وقطع طرف، نعم، أو جرح، نعم، أو أخذ مال، نعم، أو إتلافه، أو إتلاف. هذه الخمسة الأشياء، وطبعا بعضها فيه خلاف، اللي العقوبة بالمال، من أهل العلم أن يجيز ذلك، أن يعاقب بأخذ المال طيب أو إتلاف المال، لكن بخلاف قطع الطرف والجرح، الخلاف فيه أقل، اللي هو أو القتل مثلا، إزهاق الروح. تفضل يا شيخ. ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة. نعم، لما إن خاف من الزنا ويقدر على النكاح فيعزر. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب القطع في السرقة، وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. طيب هذا هو التعريف، أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. أخذ المال على وجه الاختفاء مش على وجه العلن. طيب تفضل يا شيخ. إذا أخذ المكلف الملتزم مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه. رقبوا هذه، إيش قال المكلف؟ هذا الشرط الأول. الثاني ما هو؟ الملتزم. من هو الملتزم؟ قلنا المسلم والذمي. قال مسلما كان أو ذميا، ثم قال بخلاف المستأمن ونحوه، لكن هذا الكلام فيه نظر، اللي هو المستأمن. طيب والمستأمن؟ المستأمن المصنف قال بخلاف المستأمن ونحوه. طيب ما بهم؟ ما حكمهم؟ هؤلاء، نعم، المذهب يقطع المسلم بالسرقة من مال المستأمن، كما يقطع المستأمن بسرقة مال المسلم. فهمت عليه؟ وفي وجه لابن حامد: لا يقطع مستأمن وكأن البهوت تبعه. فالظاهر أن هذه المسألة ليست هي المذهب، والمذهب أنه يؤخذ المستأمن به. طيب إذن الشرط الثاني الملتزم، والثالث ما هو؟ تفضل. نصابا من حرز مثله. نصابا هذا الشرط الثالث، من حرز مثله هذا الشرط الرابع، والخامس من مال معصوم. لو أخذ مالا من مال غير معصوم كالحربي مثلا، محارب، فليس بسرق، قال بخلاف حربي. طيب باقي الشرط السادس: لا شبهة له فيه. لو سرق مالا له فيه شبهة، كما لو كان هذا المال من، سيأتي مثاله، لكن لو كان هذا المال من شركة، هو له فيها شركة، له فيها ملك، أو من مال لولده فيه ملك. تفضل. على وجه الاختفاء قطع. طيب على وجه الاختفاء هذا السابع قال قطع. إذن بهذه الشروط أن يكون مكلف ملتزم إما مسلم أو ذمي وأخذ نصابا من حرز من مال معصوم ولم يكن هناك شبهة وأخذه على وجه الاختفاء بخلاف ما لو أخذه علنا فهذا قد يدخل في قطاع الطرق. تفضل يا شيخ. قطع لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ولحديث عائشة رضي الله عنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، ولا مختلس وهو الذي يخطف الشيء ويمر به يعني بسرعة، ولا غاصب. أي المختلس هذا اللي يسمى يسمى مختطف أيضا. ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. تفضل. لأن ذلك ليس بسرقة. ما هو الذي ليس بسرقة؟ كل المسائل هذه اللي مضت، المنتهب اللي يأخذه على وجه الغنيمة، المختلس الذي يأخذه بسرعة ويمر به، الغاصب، والغاصب طبعا يشمل المختلس والمنتهب كلهم غاصبين، الخائن في الوديعة في الأمانة، الخائن في العارية يستعير الشيء ثم يعني يجحده يخونه أو غيرها. قال لأن ذلك ليس بسرقة، لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إذا بلغ نصابا. المذهب قطع جاحد العارية، معناه أنه هذه المسألة نقول إيش خلاف المذهب في مسألة العارية. تفضل. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه. ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، يعني يشق الجيب أو غير الجيب يأخذ منه أو يأخذه بعد سقوطه. قال إن بلغ نصابا لأنه سرقة من حرز. طيب تفضل يا شيخ. شروط السرقة الآن، شروط القطع الآن، هذه نضع لها عنوان شروط القطع في السرقة. ويشترط للقطع في السرقة ستة شروط، أحدها أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال، فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام، ولا بسرقة محرم كالخمر وصليب وآنيات فيها خمر. طيب لو رقمنا المال اللي هو غير محترم مثل مال الحربي واحد، وآلة اللهو اثنان، والخمر ثلاثة، والصليب وآنية فيها خمر، الآنية التي فيها خمر غير الخمر أيضا هي مهدرة. طيب قال ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء. طيب لا سرقة ماء، الماء لأنه مباح، الأصل إباحة للناس كلها، والإناء طيب الماء عرفنا، والإناء ليش ما يقطع به؟ قال وكذلك الإناء الذي فيه ماء، لأنه اتصل بما لا قطع فيه لكن الإثم موجود، يعني لو سرق الماء فلا يقطع، ولو سرق الإناء الذي فيه الماء فلن يقطع، لأن الماء لا يقطع به، فالإناء كذلك لأنه اتصل به. ولا بسرقة مكاتب وأم ولد، لأنه فيهم شيء من الحرية، ليس مالا خالصا. قال ومصحف، لأنه ليس فيه عوض وله مال، وحر ولو صغيرا، لو سرق الحر، لأن الحر ليس بمال. ولا بما عليهما، يعني لا يقطع بما عليهما، هو سرق الحر فهمنا ما يقطع بسرقة الحر، لكن الحر لما سرقه أو الصغير لما سرقه عليه ثياب لها قيمة عليه مال، فيقول الذي على الحر أو على الصغير أو على المصحف كالثوب والكيس للمصحف لا يقطع به لأنه تابع لما لا قطع فيه. الشرط الثاني. تفضل. الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا، وهو أي نصاب السرقة 3 دراهم خالصة نعم. أو تخلص من مغشوشة. إذا كانت مخلوطة بشيء ثاني فيكون الصافي من هذه الدراهم 3 دراهم خالصة، الذي يخلص من الفضة 3 دراهم، والثلاثة دراهم من الفضة تساوي تقريبا 9 غرام فضة. قال أو ربع دينار أي مثقال، هذا من الذهب، وهذا يساوي تقريبا 1.16% غرام ذهب تقريبا. قال أي مثقال، وإن لم يضرب، يعني وإن لم يضرب يعني يصبح يضرب على شكل نقد. قال أو عرض، وهو إيش؟ وهو 3 دراهم أي يصير أو عرض قيمته كأحدهما، قيمته كأحد، يعني لو سرق أي شيء قيمته تبلغ 3 دراهم أو ربع الدينار. تفضل. فلا قطع بسرقة ما دون ذلك. إيه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. نعم. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما رواه أحمد. وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في عين، وجد في العين بعد سرقتها. نعم، لو نقصت قيمة، سرق 3 ما يساوي يعني 9 غرام فضة، وبعد ذلك انخفضت الأسعار، العبرة بوقت السرقة هذا. طيب أو ملكها، يعني هذه الصور الآن التي تذكرها المصنف لا تؤثر في سقوط حد السرقة، إذا نقصت قيمة المسروق فلا يؤثر، سيقام الحد. أو ملكها، يعني ملك العين المسروقة، أي العين المسروقة، أي ملكها أي العين المسروقة السارق ببيع أو هبة أو غيرهما، لم يسقط القطع بعد الترافع إلى الحاكم، وتعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز كم كانت تساوي ساعة السرقة، كم كانت تساوي، لأنه وقت السرقة، لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع. طيب سيذكر الآن أمثلة. فلو ذبح فيه، يعني في الحرز، أي في الحرز كبشا فنقصت قيمته يعني عن النصاب، أو شق فيه في الحرز ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب السرقة، ثم أخرجه من الحرز فلا قطع. السبب ليش؟ لأنه ساعة إخراجه من الحرز كانت قيمته أقل من النصاب، فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا. أو أتلف فيه، أي في الحرز المال لم يقطع لأنه لم يخرج منه شيئا. لكن عندما نقول لم يقطع، مو معنى أنه لا يضمن المال هذا الذي، فهو يعزر ويضمن المال الذي أتلفه. الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه. طيب ما هو الحرز؟ الحرز هو مكان الحفظ المناسب لهذه العين المسروقة. وحرز المال، تقرأ شيء؟ وحرز المال ما العادة حفظه فيه، إذ الحرز معناه الحفظ، ومنه احترز أي تحفظ، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان. نعم. وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. قد يعتبر شيء حرز في بلد ولا يعتبر حرز في مكان آخر بحسب لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات. طيب الآن أبغاكم ترقموا أمثلة. الآن هو سيمثل للأموال وللمواشي وللإبل وللحطب وهكذا، فضعوا رقم على كل مثال. فحرز الأموال هذا رقم 1. تفضل. فحرز الأموال أي النقود والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران، يعني حرزها أن تكون في البيوت أو في الدكاكين وفي العمران، يعني الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد، ما يروح يحطها مثلا في خرابة في خارج البلد، والمحال المسكونة من البلد، وتكون وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة الأقفال، والغلق اسم للقفل خشبا كان أو حديدا. نعم. وإيش؟ وصندوق. أيوة. وصندوق يقول وصندوق بسوق وثم حارس يعني وهناك حارس حرز يعني وصندوق أي مقفل بسوق وثم حارس حرز. طيب إذن صندوق هذا رقم اثنين وحرز البقل هذا رقم ثلاثة. انتهى الوقت بس ننتهي من هذا أعطينا ثلاثة دقائق. وحرز البقل البقل اللي هي زي الخضروات يعني وقدور الباقلاء ونحوه ما كقدور طبيخ وخزف وراء الشرائج في زمن الشرائج. وإيش هي الشرائج؟ وهي ما يعمل من قصب ونحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره. طبعا هذه أمثلة والأمثلة التي يذكرها المصنف تصح في زمنه وقد تصح نفس الأمثلة في زمننا وقد تختلف بعضها وقد تصح بعضها في زمننا في بلد ولا تصح في بلد آخر. قال إذا كان في السوق الحارس لجريان العادة لذلك العادة في زمنه. قال وحرز الحطب هذا الرابع وحرز الحطب والخشب الحظائر جمع حظيرة بالحاء المهملة والضاء المعجمة ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط للحظيرة يعني تربط بعضها ببعض. وحرز المواشي هذا الخامس الصير جمع صيرة وهي حظيرة الغنم وحرزها يعني هذا رقم ستة. وحرزها أي المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبة لكن لو كانت في المرعى وليس في هناك راع فليست محرزة فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز لو وجد الراعي لكنه ليست تحت نظره في جزء تحت نظره وجزء لا بعيد عن نظره إذا ليست من حرز. فما سرق من تحت نظره حرز وما سرق من غير نظر من غير تحت نظره ليس بحرز. هذه إذا كانت أعراف البلد تقول هكذا. وحرز سفن هذا السابع في شط بربطها ثمانية وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم يعني حرز الإبل الباركة المعقولة المربطة مربوطة بحافظ شخص موجود عنده حتى لو كان نائم. وحمولتها وهذا التاسع حرزها حرز حمولتها بتقطيرها مع قائد يراها تقطيرها يعني ربطها بعضها ببعض خلف بعض مثل القطار. ومع عدم تقطيرها وهذا العاشر بسائق يراها حرزها بسائق يراها السائق وراها ويراها والقائد أمامه. وحرز الثياب في حمام هذا الحادي عشر حرز الثياب في الحمام ونحوه بحافظ كقعوده على متاع وجود الحافظ يعني الموظف اللي يحرس. وإن فرط حافظ حمام بنوم أو تشاغل ضمن ولا قطع على سارق إذن يعني إذا وجد الحافظ. أما إذا غفل الحافظ فعند ذلك لا يقطع لأنه ما في حرز. قال وحرز باب هذا الحادي عشر وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه تركيبه بموضعه. طيب وحرز النافذة تركيبها في موضعها وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.